القاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. نعم، هذه القاعدة قاعدة مفيدة، وهي ليست من قواعد التفسير في الحقيقة، فإنما هي من الفوائد المستنبطة، وإلا فإنها لا تختص بالتفسير لكون الربوبية الخاصة والربوبية العامة، وورد ذكرها في الكتاب وفي السنة، فليست مما يختص ويتعلق بالتفسير. يقول رحمه الله: ربوبية الله في القرآن على نوعين. والربوبية مشتقة من الرب، والرب تقدم لنا بيان معناه وأنه اسم لله عز وجل مما اختص به إذا أطلق ولم يضاف، ومعناه أنه سبحانه وتعالى الذي يتولى شؤون عباده رزقا وخلقا وإمدادا وإعدادا، فهو سبحانه وتعالى المنعم المدبر لخلقه، وهذا هو المعنى العام. الملاحظ للربوبية في كلام الله عز وجل يجدها على نوعين، يعني ذكرها على نوعين: ربوبية مطلقة وربوبية مقيدة. الربوبية المطلقة أي الربوبية العامة التي تكون لكل شيء، مثل قوله الحمد لله رب العالمين، فقوله رب العالمين هذا من الربوبية العامة التي تعم كل شيء. فالعالمين جمع إيش؟ عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، ومنه قوله وهو رب كل شيء. لكن مما ينبه على هذه الربوبية أنها لا تضاف للمستقذرات والمحقرات من المخلوقات على وجه التخصيص، فلا يقال رب الكلاب ولا يقال رب الشر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يضف ذلك لنفسه، وإنما يكتفى في هذا بالربوبية العامة، لأن التخصيص إنما يكون على وجه الثناء والمدح، وهذا مما يستكره. وكذلك في الخلق، خالق كل شيء يكفي من أن تخص هذه المحقرات بإضافة وصف الرب الجليل العظيم سبحانه وتعالى إليها، فهذا ينبه إليه في الربوبية العامة. الثانية ربوبية خاصة، وهي المضافة إلى بعض خلقه، ربوبية خاصة وهي المضافة إلى بعض خلقه، وذلك كثير في كتاب الله عز وجل. يضيف الله عز وجل ربوبيته لبعض مخلوقاته، من ذلك قوله تعالى رب موسى وهارون، فإن هذه ربوبية خاصة ومقتضاها زائد على ما تفيده الربوبية العامة، فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء ويخصهم بهذه التربية الخاصة والعناية والتدبير والتولي الخاص. ولذلك حيثما وجدت الربوبية مضافة إلى شيء من خلق الله، فاعلم أن ذلك لمزية في هذا المضاف إليه، فهو يدل على شرفه واختصاص الله به وعنايته به، ويدل كذلك على كمال فيه انفرد به عن بقية خلق الله، ولذلك أضاف الله ربوبيته إليه. وهذه مسألة مهمة ليتبين بذلك شرف هذا المربوب. وقد جمع هذان النوعان من الربوبية في قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين، هذه الربوبية العامة رب موسى وهارون في سورة الأعراف، فذكر ربوبية الله لموسى وهارون خصوصا بعد ذكر الربوبية العامة ذلك لأي شيء؟ لبيان ما خص الله به هذين من التربية والتكميل. ولذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى ما تقتضيه الإضافة الخاصة في قوله والنوع الثاني. أما ما يفيده النوع الأول الربوبية في النوع الأول، تقدم لنا الكلام في أكثر من موضع تفيد أربعة أمور: الخلق، الملك، التدبير، الرزق. هذا مقتضى الربوبية إيش؟ العامة التي لا يخرج عنها شيء من خلق الله. أما الربوبية الخاصة فهذه المعاني ثابتة وزيادة، زيادة اختصاص وتفضيل في كل واحد منها. ولذلك قال الشيخ رحمه الله والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة إلى آخر ما ذكر. قال وحقيقتها التوفيق لكل خير، هذا في ربوبيته الخاصة المتعلقة بالمكلفين. أما المتعلقة بغير المكلفين كالسماء والأرض مثلا والعرش، فهذا لعظيم ما اختص الله به هذه المخلوقات إما في الخلق أو في غيره. فقول الداعي اللهم رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، هذا التخصيص لهذا ليس لكونه وفقهم لكل خير، فإن هذه المخلوقات لم نعلم أنها مكلفة بفعل، لكنها أضيف إليها الربوبية الخاصة لما امتازت به عن سائر الخلق من عظيم عناية الله بها في خلقها سبحانه وتعالى. فقوله وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، هذا في حق إيش؟ ها، في حق المكلفين. طيب، يقول فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، أطلقت معنى الإطلاق أنها لم تخص ببعض الخلق، وليس معنى الإطلاق عدم الإضافة، فإنها مضافة، رب العالمين مضافة، لكنها مضافة إلى ما فيه عموم وإطلاق وهو جميع العالم. واضح الكلام؟ طيب، مثل قوله رب العالمين، ومثل قوله وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه سواء من الأشخاص أو الأوصاف أو الأعمال أو المخلوقات، فذلك إيش؟ من الربوبية الخاصة، وهو المعنى الثاني. مثال ربوبية للأشخاص كقوله ها رب موسى وهارون، مثال ربوبيته للمخلوقات رب السماوات والأرض، مثال ربوبيته للأمكنة رب هذا البيت. طيب، باقي شيء؟ الأوصاف ها، هل يأتي مثال؟ لا، مثال ورد به الكتاب أو السنة. ها، لا، العرش مخلوق صفة، لا، هنا الربوبية ليست بمعنى الربوبية العامة، هنا بمعنى صاحب. ها، يلا يا أخوان فكروا سوى ردينا. ها، رب الطيبين كما جاء في دعاء الرقية في سنن أبي داود، رب الطيبين. طيب، ربيته للكلمات أو الأقوال، هذا المفروض الجميع يجيب رب هذه الدعوة السامة وهي كلمات الأذان، ربوبية هنا ربوبية خاصة. وعلى أن بعض العلماء يقول ربوبية هنا مثل رب العزة صاحب هذه الدعوة، وليست الربوبية التي هي ربوبية الخلق. على كل، إذا أضيفت إلى معين فهذه هي الربوبية الخاصة في الأماكن والأزمان والأشخاص والأوصاف والأحوال وجميع ما ورد به الكتاب والسنة. طيب، قال أو وقع السؤال بها من النبيين وأتباعهم، إذا قلت في الدعاء ربنا أو يا ربي، هذا مضاف أو ليس مضافا؟ مضاف. إضافة خاصة أو عامة؟ إضافة خاصة. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك التوسل إلى الله عز وجل بتربيته الخاصة لك أن يجيب دعاءك ويقيل عثرتك ويحقق مأمولك ويؤمنك مما ترهب وتخاف. طيب، ثم قال: ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. يلحظ، هذا تعليل ولا أمر؟ تعليل أو أمر؟ أمر، هذا ليس تعليلا. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبية الخاصة، ثم قال ليلحظ العبد، يعني في دعائه هذا المعنى، لأنه من دواعي انكسار القلب بين يدي الله عز وجل في الدعاء أن تعلم أن كل خير بيديه. فإذا قلت يا ربي، تلاحظ أنك تسأله بتربيته الخاصة وربوبيته الخاصة لا بربوبيته العامة، فليلحظ العبد هذا المعنى النافع. نعم. تعبير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة: أليس الله بكاف عباده، وفي قراءة عبده: سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. هذا واضح، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله استطرادا، وإلا فأصل الكلام على الربوبية. لكن أيضا العبودية نوعان: عبودية خاصة وعبودية عامة. العبودية الخاصة هي التي أضافها الله عز وجل إلى بعض خلقه ممن كمل وشرف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبده المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المقصود بالعبودية هنا عبودية الموحدين، لا عبودية كل أحد. أما قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، فالعبودية هنا العبودية العامة. ومثلها ما ذكر مثل به المؤلف في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه تشمل كل أحد. والفارق ما ذكره رحمه الله من أن العبودية وصف العبد وفعله، وأن الربوبية وصف الرب وفعله سبحانه. نعم.